بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الباب الذي نبدأ في دراسته في منار السبيل باب الحيض. وفي الحقيقة كما قدمنا مرارا، عادة العلماء في كتب الفقه أنه يعمم، يعني يسمي الباب باسم الأصل، الموضوع الأصلي، وإن كان يدخل فيه أمور أخرى تلحق به على سبيل التبعية. فهذا المفروض أن يسمى باب الحيض والاستحارة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام. فهذا الباب لم يشتمل فقط على الحيض، لكن يعني عنون بالحيض لأصالته، لأنه هو الموضوع الأصلي، لكن يتبعه أيضا الاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام. والحيض أسماء عدة، فيسمى الطمس، والطمس نعم بالسين، والضحك، والإعصار، والإكبار، والنفاس، والدراس، والعراك، والفراك. ونظمها بعضهم فقال: حيض نفاس دراس، طمس إعصار، ضحك عراك، فراك طمس إكبار. وإكبار أظن جمعها أكبار، أكبار. ولذلك العلماء يحذرون المؤذن أنه إذا أذن يقول الله أكبار ويمد الإيه الباب بهذه الطريقة، لا تقول الله أكبار، لأن هذه جمع الإكبار يعني معنى طبعا لا يليق أبدا. نعم، كبعض الناس للأسف يعني ينحلون في أسماء الله سبحانه وتعالى بعبارات يعني قبيحة، كما يقولون عبد القادر، لا يجوز ذلك. تقول القادر، لا تلحن في اسم الله الخالق، الخالق، لماذا لا تنطق اسم الله سبحانه وتعالى ولا تلحن فيه في نطقه هكذا؟ نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: يجوز أن يقال حارت المرأة وطمست ونفست وعاركت، فيجوز استعمال هذه الألفاظ، يعني إشارة إلى عدم كراهة شيء منها. يقول: ولا كراهة في شيء من ذلك. وروينا في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه كره أن يقال طامثت. دليلنا، يعني النووي يقول دليلنا على ألا كراهة في هذه التعبيرات، سواء قال حاضت أو طامثت أو نفست أو عركت، أن هذا شائع في اللغة والاستعمال، فلا تثبت كراهته إلا بدليل صحيح. وأما ما رويناه في سنن البيهقي عن ابن بابنوس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما تقولين في العراك؟ ما تقولين في العراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله تعالى. يقول الإمام النووي: معناه والله أعلم أنهم قالوا العراك ولم يقولوا الحيض تأدبا واستحياء، لأن ما تكون كلمة يعني غير أليفة، وكلمة الأليفة والمعروفة يعني يستحيى منها، فأرادوا أن يعني كما يفعل بعض الناس أحيانا يعني يتكلمون بالعبارات التي يستحيى منها بلغة غير لغتهم، العبارات التي يستحيى منها يتكلمون منها بلغة غير، إذا كان عربي يعني ينطق العبارة التي يستحيى منها بلغة أخرى أعجمية مثلا. نعم، وكما يحصل أحيانا من الأطباء قد يتحرج أن يتكلم بعض الاصطلاحات بالعربية فيتكلمها بالإنجليزية فتصبح كمصطلح علمي، يعني ما له نفس الصدى. فلذلك يقول النووي: معناه والله أعلم أنهم قالوا العراك ولم يقولوا الحيض تأدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصريح الشائع، وهو مما يستحي النساء منه ومن ذكره. فقالت: لا تتكلفوا معي هذا، وخاطبوني باسمه الذي سماه الله تعالى والله أعلم. طبعا الأصل في الحيض وأحكامه الكتاب والسنة ثم الإجماع. فأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، إلى آخر الآية. أما السنة فهي مستفيضة، وكذلك الإجماع. والإمام أحمد رحمه الله يقول الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحبلة، وفي رواية حديث فاطمة وأم سلمة وحبلة، وستأتي هذه الأحاديث إن شاء الله. أما بالنسبة لباب الحيض فعمت كتب الكتب المكتوبة الحقيقة في كتاب الحيض، إما أنها صعبة جدا ومستغلقة، وإما أن بالذات بعض المعاصرين إذا حاولت تقرأ لهم في كتب الحيض تجد يعني قد أوجدوا الكلام فيه جدا بحيث لا يشفي غليل السائل أو المحتاج إلى الفتاوى، ولا يستوعب المسائل التي يعني تعلم النساء بالذات التفاصيل التي يحتاجن إليها، خاصة مع ما استحدث من المشاكل كثيرة جدا في قضايا الحيض بعد لجوء النساء إلى استعمال أدوات منع الحمل، فأدت إلى حصول بعض هذه المسائل، أدت إلى حصول مشاكل استحدثت بسبب يعني لجوء النساء لهذه الأشياء. كتاب الحيض في الحقيقة ليس بالكتاب السهل كما يتصور بعض الناس. الإمام أحمد نفسه رحمه الله يقول: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة. المتحيرة قال نوع من أنواع النساء، يعني بالنسبة للحيض النساء الحقيقة أنواع كثيرين نحتاج إلى أن نعرف يعني حد كل نوع من هؤلاء النسوة. المرأة إما أنها بتسمى يعني بالنسبة للحيض المبتدأة، في المبتدأة المميزة والمبتدأة غير المميزة، في المعتادة المميزة والمعتادة غير المميزة، في الناسية وأيضا تكون مميزة وغير مميزة، في المتحيرة، هناك المستحاضة، هناك النفساء، هناك الآيثة. فلكل واحدة من هذه الأقسام يعني أحكام معينة وتعريف معين. ففي مسألة المتحيرة فقط المتحيرة، الإمام الدارمي رحمه الله تعالى ألف كتابا كبيرا مجلد ضخم في هذه المسألة ما المتحيرة، يعني تعرض لقضايا المرأة التي تحار ولا تستطيع أن تجزم بحكمها في قضايا الحيض. يعني يقول رحمه الله تعالى: وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة، مسألة المتحيرة فقط وما يتعلق بها، وأتى فيه بلفائت لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامه. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه كان قد أعد مجلدا ضخما في أحكام الحيض في كتابه النفيس الذي لم يؤلف في الإسلام مثله في علم الفقه، كتاب المجموع شرح المهذب. لو كان هذا الكتاب تم لما كان له نظير في الفقه الإسلامي على الإطلاق رحمه الله تعالى. والإنسان كلما يتذكر الإمام النووي، توفي كم؟ توفي عنده 5 سنة الإمام النووي، 45 سنة، يعني الإنسان يتحسر على موته رحمه الله عليه السلام عليكم. لكن قدر الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني الإمام النووي كان عد لكتاب الحيض شرح الجزء بتاع الحيض في المجموع شرح المهذب مجلدا كبيرا، ثم قال ثم اختصره تقريبا في حوالي 240 أو 250 صفحة الآن في كتاب المجموع، وهذا هو المختصر، وعزف عن التطويل في هذا الأمر. وطبعا كما ترون انظر اهتمام علماء الإسلام بهذه المسألة، ثم بالمرة نعرج على بعض الناس الذين يتطولون على طلبة العلم وعلى المهتمين بعلوم الشريعة ومثل هذه القضايا، يعني يحلو لهم أن يرددوا كلمة الخميني وأمثاله من أئمة الضلال، سخرية من علماء الشرع بقولهم علماء الحيض والنفاس، علماء الحيض والنفاس. يعني بعدما أوصى القارئ الكتاب المجموع يعني لا تقدر ولا يعني تجزع ولا تمل من كثرة المسائل وتكرار الصور وضرب الأمثلة في كتاب الحيض، يقول يعني مخاطبا ذلك طالب العلم وصاحب الهمة، ثم قال رحمه الله: ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة. لا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة، يعني الذين ليس عندهم همة في طلب العلم، لا لا وزن لهم عندنا، الذين يسخرون من العلماء ويقولون علماء الحيض والنفاس. يقول: ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. فينبغي الاعتناء بما هذا حاله. وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع. الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. ولذلك ألف يقول أنه لأجل ذلك يعني فتح الله عليه بالكتاب المتحيرة الذي استفاض فيه يعني في ذكر مسائل الحيض. وقال الإمام الحنفي ابن عابدين رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الحيض من غوانض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفارعها، ولهذا اعتنى به المحققون وأفرده محمد يعني صاحب أبي حنيفة في كتاب مستقل. ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك. وكان من أعظم الواجبات لأن عظيم منزلة الشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به. تأملوا هذه العبارة: عظيم منزلة الشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به. وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها، فيجب الاعتناء بمعرفتها. أما عن تعريف الحيض فيعني الحديث الذي أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لها لما حاضت وهي مقبلة على الحج، قال لها يعني مواتين إله المرأة تبكي، فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، عزاها بالقدر وبالسنة الكونية، هذا شيء مكتوب على النساء فينبغي أن تجزع لذلك وواساها بالقدر. واضح بالذات في مثل هذا الموقف، امرأة تكون خرجت إلى الحج أو عمرة ويصيبها هذا الأمر، هذا شيء تتعزى فيه بالقدر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى ومكتوبة على كل بنات آدم عليه السلام. الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: قال بعضهم: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال البخاري: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يعني إذا كان هذا القول الذي يحكى أن الحيض أول ما صلت كان على نساء بني إسرائيل، هذا يعارض الحديث، لأن الحديث يعطي حكما بالعموم طبعا، إن هذا عام في كل النساء، إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم سواء من بداية حواء إلى ما شاء الله من النساء، ولا يقتصر على نساء بني إسرائيل. على أي الأحوال، الحيض هو دم جبلي يعني فطري طبعا، يعني يعتبر من الدماء الطبيعية ليست المرضية يعني في النساء. يخرج من قعر رحم المرأة عن طريق الفرج ليلقيه خارجا. وطبعا قبل أن نستطرد احنا نحاول نزيل الغموض عن موضوع الحوض قدر الاستطاعة يعني إن شاء الله. فمما يجب معرفته أن تدفق دم الحيض مع ما فيه من الإزعاج والتغيرات التي يعني تصاحبه بالنسبة للمرأة، لكنه هو العلامة الصحيحة لصلاح رحم المرأة ودورته، وأنه صالح لأن يكون الوعاء السليم للإنجاب وللذرية. يعني خلاصة الحقيقة النظرة لدم الحيض من المنظور الشرعي أنه بيجمع تعريف الحيض شرعا، يجمع خصائص الاستدلال على سلامة الرحم، خصائص الاستدلال على سلامة الرحم ومدى استعداده للإنجاب وللذرية. فهو الدم البعيد عن سببية المرض والولادة، لا يحصل نتيجة مرض اللي هو الدم اللي ممكن يكون استحاضة مثلا، ولا ولادة. نعم. وهو الدم الصادر عن موضع مخصوص ومخرج مخصوص في فترة زمنية مخصوصة في وقت معتاد من كل شهر، في وقت يعني فترة زمنية مخصوصة اللي هي بتكون بين 9 سنوات وبين 50 أو 60 سنة لحد أقصى اللي هو الإياس سن الياس، في وقت معتاد من كل شهر، وذلك سمى دورة. نعم. والحقيقة نحن إذا تأملنا موضوع الحيض حقيقة نحتاج لشيء من الكشف عن ما هي هذه الظاهرة وكيف تحصل؟ لأن في الحقيقة بجانب أنها تظهر لنا كيف أن الإسلام زاخر بمعلومات، إذا كانت المعلومات هذه أتت من الوحي فهي بلا شك هي الصواب المطلق الذي لا محيص عنه. ما عرفنا في الإسلام أبدا أبدا عن الإسلام أي صدام بين العلم وبين الشرع وبين الدين أبدا، ما حصل دين الإسلام ما عرف أبدا أن تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة شرعية على الإطلاق، لأن مصدر الأمرين هو واحد هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يتعارضان؟ الذي يعني الذي خلق الحقائق الكونية وحقائق الوجود هو الذي أنزل القرآن وأوحى إلى نبيه السنة عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور وقوع التعارض؟ فوقوع التعارض غير يعني وارد أصلا بين الأمرين. حقيقة هذه العلوم الحديثة يعني إذا جزم بها وصارت حقائق علمية كما بينا من قبل مما يزيد الأمر جلاء ووضوحا، ولذلك تنقص وخفى قليلة حتى نزيل بعض الغموض في موضوع الحيض لأنه موضوع مبهم في الحقيقة، إلا على من له دراسة طبية مثلا أو كذا واضح أو حفظ من ثقافة عامة، لكن عموما الأمر حتى بالنسبة للنساء يظل مبهم وغامض، نحاول أن نزيل شيء من هذا الغموض لأنه سيفيدنا معرفة هذا الأمر من الناحية الطبية، يفيدنا في التمييز أحيانا بين الحيض وبين غيره وفي خصائصه إلى غير ذلك. فمعروف طبعا أن الحيض هو يعتبر يعني الخصيصة الأساسية للحكم على يعني صفة البلوغ، وإن كان لا يعرف سبب البلوغ على وجه الجزم والتحقيق، لكن من المعلوم أن يعني جميع الغدد الموجودة في الجسم بما فيها طبعا الغدد التناسلية في النوعين تخضع كل هذه الغدد في غدة ملكة في الجسم، غدة ملكة الغدة النخامية هي الملكة التي تتحكم في جميع الغدد الأخرى في الجسم، الغدة النخامية تقع في أسفل المخ في حفرة في قاع الجمجمة تسمى السرج التركي، اسمها أظن سلة تورتيكا لأن تشبه السرج التركي اللي يكون تقريبا على الفرس أو حاجة كده. على أي الأحوال ملكة الغدد اللي هي الغدة النخامية تتحكم في كل الغدد بما فيها الغدد التناسلية، ملكة الغدد هذه اللي هي الغدة التناسلية هي نفسها واقعة تحت تأثير منطقة مهمة جدا في المخ تسمى تحت المهاد، تحت المهاد اللي هي الهيبوثالاموس، فهي أصلا محكومة بهذه المنطقة، ولا تزال هذه المنطقة اللي هي تحت المهاد بترسل من المخ ترسل أوامرها إلى ملكة الغدد في أثناء فترة الطفولة، تمنعها ترسل إرسالات يعني إيه مثبطة، تمنعها من إرسال يعني هرموناتها المنشطة والمغذية للغدة التناسلية بالذات، الغدة التناسلية بالذات في فترة هي قابلة أنها تنشط، لكن زحف المهاد هذا ترسل إشارات للغدة الملكة تثبطها عن العمل في فترة الطفولة حتى إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الفتى أو الفتاة فيأمر الله سبحانه وتعالى هذه المنطقة من المخ اللي هي تحت المهاد هذه أن توقف الرسائل المثبطة للغدد يعني النخامية فتتوقف تلك الرسائل فورا في عند وقت البلوغ، فحينئذ تنطلق هذه الغدد من العقال والذي كان يعني ينطلق العقال الذي كان يكبت الغدة النخامية ويكبح جماحها، فتعلم في هذا الوقت أنه قد آن الأوان لها أن ترسل هرموناتها المنشطة لغدد التناسل فتفعل ذلك سريعا. أصل كلمة هرمون هو كلمة معناها رسول، يعني معناها رسول، وهذه يعني هو عبارة عن رسول كيميائي يرسل أو تنتقل هذه المواد عبر الدم من غدة إلى أخرى أو من غدة إلى بقية الجسم وتؤثر فيه تأثيرا في منتهى الخطورة. فكما ذكرنا هذه الهرمونات هي عبارة عن رسل كيميائية، يعني رسائل كيميائية تنتقل عبر الدم نفسه من غدة إلى غدة أو من غدة إلى بقية الجسم كلها قناة مثلا، واضح، ولا تأثير خطير جدا في الجسم يعني. وهذه الرسل الكيماوية أو الرسالات الكيميائية هذه لا توزن بالكيلو جرام ولا حتى بالجرام، توزن بالنانا جرام أو المايكرو جرام، يعني واحد على واحد من بليون، واحد من بليون من الجرام أو واحد على مليون من الجرام، واضح. وكمية ضئيلة جدا جدا يعني بصورة لا يتخيلها إنسان، ولكنها رغم ضئالتها وحقارتها لكنها لها وزن خطير جدا في الجسم. فأي خلل في نسبة هذه الهرمونات يسبب إما الموت أو التشوه الخلقي أو العقلي أو القصور الجسمي أو التجانسي أو النفسي. نعم. على أي الأحوال كما أشرنا من قبل، الغدة الملكة أو بتتحكم في نشاط كل الغدد، واضح؟ مع هذا الغدد التناسلية قبل إلى أن توقف البلوغ فتطلق من عقالها وتنبيها ويحصل هذه الأشياء. نعم. طبعا بالنسبة للهرمونات اللي هي بتنشأ في نتيجة يعني نشاط الغدد التناسلية بالذات في الأنثى اللي هي تعتبر المبيض يعني في الجهتين، تفرز أشياء تنمي الخلايا التناسلية الموجودة في المبيض إلى أن تفرز البويضات. باختصار شديد يعني البويضات بتكون في المبيض بتخرج على هيئة إيه؟ جرافية أو جريفة واحدة في كل شهر، بتنفجر قرب يعني عند يعني السطح الخارجي منه وتخرج البويضة، وبقية الجرافية دي اللي هي زي خلية اللي خرجت منها البويضة هذه نفسها لها يعني وضع آخر مع ذلك، هذه بتكون الجسم الأصفر. هذا الجسم الأصفر مجرد انطلاق البويضة، المفروض البويضة بتبدأ بعد كده في رحلة معينة علشان يحصل التلقيح إذا قدر ذلك، واضح؟ فهنا بيحصل بقى موضوع الافتراق هذه الحويصلة الجرافية هذه أو الجسم الأصفر هذا بيبدأ يعني يدي للرحم أوامر لاستعداد لإمكانية حصول الحمل، فتحصل نوع من النمو في جدار الرحم والاستعدادات تهيئ بصفة شهرية، وهذا معنى كلمة دورة، يحصل نمو معين في جدار الرحم بطريقة سنذكرها إن شاء الله، فإن حصل الحمل يواصل الجسم الأصفر هذا يعني وظيفته، إذا لم يحصل يعني الحمل فهذا الجسم الأصفر يعني يذوي ويتوقف عن إرسال الهرمونات. إذا توقف عن إرسال هرمونات الحمل للرحم بعد ما كان بيدي الرحم البروجسترون الرحم يعني هرمون الحمل، يستعد الرحم بطريقة عجيبة جدا كي يستقبل البويضة الملقحة. فإذا فوجئ الرحم بأنه ما حصل حمل، الجسم الأصفر هذا يحزن حزنا شديد، كأنهم سموه جسم أصفر من الشحوب والحزن الذي يطرأ عليه، واضح؟ وبالتالي يبدأ الرحم يعني يحزن لذلك ويبكي. هذه تعبيرات حتى الأطباء يذكرونها في المراجعة الطبية اللي هي المعروفة أنها بالجفاف، يعني تعبيراتهم علمية جافة، ومع ذلك يعبرون هذا التعبير، يقول أن الرحم يحزن لذلك حزنا شديدا ويبكي، ومن شدة الحرقة والحزن يبكي دما، يبكي دما، هذا الدم هو دم الحيض. يعني إذا هو علامة على عدم وقوع الحمل، أو تعبير ليس هذا فحسب، ليس يبكي دما لكنه يتمزق وتخرج بعض ياخذ تتفتت اجزاء من الغشاء المخاطي الذي يبطن الرحم من الداخل وتخرج مع الايه مع الحيض، واضح؟ فهذا تعبير يعني هذا اشاره الى ايماء الى ماذا؟ ايماء لان وظيفه المراه اساسا هي الامومه، يعني خلقتها وظيفتها هي يعني للانجاب والامومه، فهذا يحصل بصفه شبه شهريه طبعا تقريبا فيما نسميه ب يعني الدورة. نعم. والذي يعني يحصل ان جدار الرحم بيمر بثلاث مراحل، اذا بدأنا من انتهاء دورة بيبدأ جدار الرحم نفسه يمر بثلاثة مراحل اساسية، واضح؟ هذه المرحلة الاولى مرحلة النمو، ينمو الغشاء المبطن للرحم، الغشاء المبطن هذا ينمو من اقل من مليمتر واحد الى ما يربو على 5 مليمترات، يعني يتضاعف حجمه اكثر من 5 مرات. الغدد الموجودة في جدار الرحم يتضاعف ايضا عددها وتصبح على شكل انابيب طويلة لها خلايا عمودية. ليس هذا فحسب، مرحلة النمو هي بعد انتهاء الدورة تمام، يبدأ الاوعية الدموية نفسها تبدأ تنمو نمو سريع جدا وبشكل واضح، وبعدين يزداد طولها بطريقة لافتة للنظر، حتى ان من فرط طولها طبعا بتنمو بطول نمو شديد، الحيز الذي تنمو فيه حيز ضيق سيؤدي هذا الى انها تكون حلزونية لولبية الشكل، لان الحيز ضيق فيمتلئ الجدار بالاوعية الدموية سواء الاوردة او الشرايين، والغدد الرحمية ايضا تنمو نمو شديد. هذه الفترة هي في بداية الايه المرحلة النمو. نعم. وكل هذا استعدادا لتلقي الايه ما بعد مرحلة الاخصاب. يعني المرحلة الثانية مرحلة الافراز، والرحم ينمو في هذه المرحلة نمو يعني شديد جدا، فينمو الغشاء المبطن للرحم من 5 ملي لتر الى 8 ملي لترات، وتزداد حلزونية الشرايين المغذية للرحم لزيادة طولها في حيز ضيق، كما يزداد عددها زيادة كبيرة. كذلك الغدد الرحمية ايضا تنمو نمو ملحوظ جدا، وتصبح ايضا من شدة طولها مع ضيق الحيز لولبية الشكل، وتنمو الخلايا بين الغدد ويكثر عددها، ويكون الغشاء اكثر تماسكا ناحية السطح واستنجيل قوام ناحية الجدار يعني الرحم. نفس هذا الوصف الحقيقة وصف الامام ابن القيم الجوزية اللي هو مكتشف حديثا، اللي ابن القيم وصفه في كتاب التبيان في اقسام القرآن بمنتهى يعني الدقة، يعني سبحان الله. نعم. فهذه المرحلة يتم بعدها افراز هرمون الحمل، وكما كان هو الذي يهيئ الجسم لاستعداد لمسألة الحمل يعني بالتفاصيل لا داعي لذكرها يعني بالتفصيل. لكن بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة، اذا حصل الحمل بيستمر الجسم الاصفر كما قلنا في اداء وظيفته في تهيئة الجسم بطريقة مذهلة في الحقيقة لو درسناها للاستعداد للحمل ومراحله. لكن لنفرض انه ما قدر حمل فماذا يحصل؟ كما ذكرنا يحزن الرحم لفقدان فرصته في اداء وظيفته في تنمية النطفة الامشاج الى انسان كامل الخلقة والتكوين. الرحم كما ذكرنا له طريقة خاصة في التعبير عن الحزن والكمد والهم والغم الذي يصيبه اذا ذهل ووجد ان ما حصل حمل. لا يبكي دموعا كما ذكرنا، بل يبكي دما هو دم الصمت كما يقول العلماء من عدة قرون. يقول دم أسود محتدم حار كأنه محترق، يعني كأن الحزن حرقه كمدا وحزنا على فوات الحمل. هذا نقل الإمام الشيرازي في المهذب عن الأزهري من أئمة اللغة القدماء، هو الذي عبر هذا التعبير في وصف دم الرحم، دم أسود محتدم حار كأنه محترق. قصد ما به من كمد فيكون محتدما حارا كأنه محترق من فرط لوعته، على عكس دم الاستحارة الأحمر المشرق الذي لا هم به ولا حزن. إذا هذه القصة كلها كي ندرك مثل هذه الفروق، فهذا فرق من حيث اللون وطبيعة التكوين. فما في شك الرحم إذا حزن يحق له أن يحزن، ويحق له أن يبكي دما ودما أسود محتدما، لأنه استعد وعمل استعداد كثيرة جدا في خلال الفترات السابقة والمراحل المرحلتين المتقدمتين كي يستقبل هذه الوظيفة. أحضر الغذاء وأحضر الدماء وكبرت الأوعية الدموية والخلايا وبنى هيكلا عظيما، ثم يقال له لا فائدة من هذا البناء الذي أتعبت نفسك فيه ولا جدوى من هذا الاستعداد والعناء، لا شك أنه يغضب ويحزن ويحتدم في نفسه صراع قوي، فيقوم بهدم البناء، يهدم البناء ويطرده إلى الخارج مع الدم الأسود المحترق. هذا باختصار فكرة الحيض وما يحصل فيه. فهذا أما إذا استعملنا العبارات العلمية الجافة فنقول يعني نجد أن هرمون البروجسترون هو من هرمون الحمل يقل فجأة عندما يعلم المبيض أن لا حمل هناك، فيتوقف عن إفراز هرمون الحمل. فإذا قلت كمية هذا الهرمون في الدم انقبضت الأوعية الدموية اللي هي المغذية لغشاء الرحم انقباضا شديدا، لأنه لا حتى تمنع التغذية عن الجدار الرحم، إنما لا تغذي ما في حمل، فتنقبض الأوعية الدموية انقباضا شديدا فيذوي الغشاء، يبدأ الغشاء يعني ما في غذاء بيوصل أو دم، فيذوي يدفل ويتفتت ما تحته من أوعية دموية، تتفتت الأوعية الدموية تنفجر، يعني واضح أن ما في شيء بيغذي، تتفتت ويخرج منها الدم المحتقن، ولذلك ده سبب اللون الأحمر الأسود أو المحترق هذا، لأن الدم مش طازج يعني كالدم الذي يخرج من الجرح، لكنه دم محتقن أسود أكمد، وينزل دم الحيض محتويا على قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة. ويتجلط الرحم الدم في الرحم. هذه ايضا نقطه مهمه جدا، ان في هذه المرحله الدم الموجود في الرحم اللي هو بيخرج من جدار الرحم بعد هذا التمزق يتجمد، فتسلط عليه بعد ذلك مواد مذيبة لهذه الجلطة وأليافها، بواسطة خميرة اللي احنا بنسميها انزيم يعني، صنع مذيب الليفين، مذيب الليفين، والليفين هو الصلاح الأطباء للألياف التي تتكون في الجلطة الدموية. ولذلك ينزل دم الحيض، وهذه أيضا أنا ما أحكي هذا الكلام حقيقة طرفا يعني أو مجرد ثقافة، لكن حتى نكون واعيين بالفروق يعني، فتأملوا هذا الأمر. لما يتكون ذلك الدم الذي خرج من جدار الرحم محتقلا أسود أحمر كما ذكرنا، طبعا مش أسود أسود حالك يعني، مقصود به أحمر محترق نعم. فلما بيتكون بيسلط عليه الرحم مواد مذيبة كما ذكرنا اللي هي المذيب اللي فيه، يذيب الايه الجلطة والألياف الموجودة التي تساقطت، واضح؟ فلذلك دم الرحم لا يتجلط ولو بقي سنين طويلة، وهذا فرق واضح جدا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة يتجلط بمجرد خروجه، أما دم الحيض نفسه فهو لا يتجلط حتى لو بقي سنين طويلة. لماذا؟ لأنه أصلا موجود فيه، كانت جلطة تكونت في داخل الرحم ثم لما خرج ثم سلط عليه مذيب اللي فيه فأصبح غير قابل للتجلط، انتهى، واضح؟ فلذلك لا يتجلط لأنه سبق تجلطه في الرحم ثم أذيبت الجلطة بفعل تلك الخميرة. أنا طبعا قد يكون في هذا التطرد ممل لبعض الإخوة، لكن أرجو أن يعني نأخذ فكرة عامة عن الموضوع يعني. سؤال بالمرة عابر يعني في شيء من الطرافة، كثير من الشعراء وبالذات قدام العرب دائما يتكلموا يعني أن في بعض الحيوانات يعني غير الإنسان تحيض، ما هي هذه الأشياء التي ذكروها؟ في شيء غير الإنسان يحيض؟ غير المرأة؟ الأرنب؟ الفرس؟ البرت الوزغ يعني؟ نعم. الخفاش؟ نعم. الإيه؟ القرد؟ الكلب؟ لا دي صعبة. نعم. على أي الأحوال هو يعني يعني الصحيح من هذا كله إن في المملكة الحيوانية طبعا الثدييات بتحتل مرتبة عليا، واضح؟ أنثى الإنسان والثدييات العليا الأورنج والشمبانزي والغوريلا هذه تحيض ولها دورة رحمية كاملة مثل الدورة الموجودة في أنثى الإنسان طبيعي، واضح؟ اللي هي الثدييات العليا الأورنج والشمبانزي والغوريلا، واضح؟ بتحيض. لكن اشتهر كما هو معلوم في أشعار العرب، هناك موجودة أشعار كثيرة عند العرب أن الأرنب والضبع والخفاش تحيض، واضح؟ وليس الأمر كذلك، هي في الحقيقة لا تحيض، واضح؟ لكن هي لها طبيعة معينة أنه إذا يعني بالذات أنثى الأرنب يعني إذا حصل يعني وطئ فهي تنزل بويضتها في نفس الوقت، فإذا حصل ذلك نزف يعني الرحم شيئا يسيرا من الدم، فهل جعل العرب يتصوروا أن ذلك حيض؟ لا، هو أن البويضة تخرج في نفس هذا الوقت، بخلاف ما يكون في المرأة وفي الثدييات العليا التي أشرنا إليها البويضة لا تنزل مطلقا أثناء الحيض، مستحيل البيضة لا تخرج أبدا أثناء فترة الحيض، وإنما تنزل في موعدها المقدر من الدورة الشهرية، سواء حصل يعني جماع أم لا، لا ارتباط بين هذا يعني وهذاك، بعكس ما يحصل في الأرنب أو الضبع يعني. هذا بس إيه يعني كمعلومة عامة لأن يكثر الكلام فيها. اعتنى الحقيقة الإسلام ببيان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن طبعا التفريق يترتب عليه كثير من الأحكام، أن نحدد هذا دم حيض أو دم استحاضة يترتب عليه أحكام عملية مهمة جدا بالنسبة للنساء. الحائض مثلا لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تقرأ القرآن ولا تلبس في المسجد ولا توطأ، أما المستحاضة فتفعل ذلك جميعه مع اختلاف بعض العلماء فقط في قضية الوطأ، منعه بعضهم و أباحه يعني بعضهم، وهذا يعني له تفصيل آخر فيما بعد إن شاء الله. كانت هناك مجموعة من النساء تستحاض على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم حمنة بنت جحش رضي الله عنها، بل قيل إن بنات جحش كلهن مستحضات، ومنهن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، فعرفها ما هو الحيض وما هي الاستحاضة، وأخبرها أن دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، يعرف يعني له عرف، له رائحة مميزة. هذا بعض النساء يعني يستطيع إدراك ذلك، والبعض قد لا يجد ذلك. أخبرها أيضا أن ترجع إلى عادتها السابقة لزمن الاستحاضة، وما زاد من عادتها السابقة فهو استحاضة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الحيض، إنما هو عرق. هذا تعبير علمي دقيق جدا إذا في ضوء كلام الذي ذكرناه، ولعل الله سبحانه وتعالى يكشف لنا بمرور الأيام أشياء أكثر أيضا. واضح لأن علم البشر قاصر مهما كان، لكن انظر كيف من منذ 14 قرن يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض وبين الاستحاضة، فيبين الاستحاضة عبارة عن عرق. أما ويقول ليس ذلك الحيض إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها يعني أيام الحيض ثم لتغتسل ولتصلي. نعم، هذا كلام يعني واحد من أشهر أطباء النساء والولادة يدعى دوجلد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادة. انظر ما يقول هنا في هذا العصر الذي نعيش فيه بالمقارنة مع ما ذكره علماؤنا من قرون شتى متطاولة. يقول: إن مدة الحيض ودورته لا تختلف من امرأة إلى أخرى فحسب، وإنما قد يختلف ذلك في المرأة ذاتها من حين إلى آخر في حياتها التناسلية. نفس المرأة قد يحصل اختلاف، إذ تختلف كمية الدم ومدته عند بداية البلوغ عما هو عليه عند تمام البلوغ، كما يقل دم الحيض ومدته قبيل سن اليأس، وما بين البلوغ وسن اليأس اللي هي بنسميها فترة الخصوبة، وما بين اللي عكسها العقم، يعني ما بين البلوغ إلى سن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة، وهن يعرفن موعد حيضهن ومدته ومقداره، فإذا اختلف ذلك عرفته بسرعة. أي تغيير بيطرأ بيكون عند المرأة خبرة بحيث تميز هذا التغيير الطارئ، وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة. ومدة الحيض في الغالب 6 أيام، وتحسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها، ومدتها في أغلب النساء 28 يوما، قد تزيد أو تنقص يوما أو يومين. كذلك كمية دم الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى، وما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى، فكل امرأة وما اعتادته. ثم يقول نفس هذا الرجل دوجلد بيرد، يقول: وأما لون دم الحيض فهو أسود. طبعا كما ذكرنا مش أسود يعني الأسود الحالك، مقصود أسود يعني أحمر ساكن جدا أو أحمر مسود يعني. وأما لون دم الحيض فهو أسود، أما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي، فإنه دم، هو طبعا ما يفهم معنى كلمة الصحابة وإلا لا استعملها، لكن قد سبق إلى هذا بقرون كثيرة حينما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو دم عرق وليس بحيض. يقول: ودم الحيض لا يتجلط، دم الحيض إذا خرج لا يتجمد بالسبب الذي ذكرناه، ويمكن إبقاؤه سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجلط، فإذا ظهر دم متجلط أو متجمد فأثناء الحيض فإن الحيض صرعان ما تعرف ذلك، ويعتبر ذلك غير طبيعي. وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم، كما ذكرنا أن الرحم يتمزق من الحفرة والغشاء يتمزق ويخرج مع الدم. ويعتقد أن سبب تجلط دم الحيض أو عدم يعني تجلط دم الحيض هو أنه قد سبق له أن تجلط في الرحم ثم أذيبت الجلطة بفعل خميرة أو إنزيم تدعى مذيب الليفين، والليفين هو الاسم العلمي للأياف التي تتكون عند تجلط الدم وترى واضحة تحت المجهر وتتخللها كرات الدم الحمراء والبيضاء. كما سبق أن ذكرنا كلام هذا الرجل دوجلد بيرد، يقول: أما لون دم الحيض فهو أسود، وأما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وقد كانت تستحاض، فيعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو دم الحيض وما هو غيره، فيقول لها: دم الحيض أسود يعرف. أسود يعرف يعني إيه؟ أسود له عرف، عرف يعني رائحة خاصة به، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. عرق، ويقول لأخرى كانت تستحاض ليس ذلك الحيض إنما هو عرق لتقعد أيام أقرائها يعني أيام الحيض ثم لتغتسل ولتصلي. هذا رواه البخاري وأحمد. كذلك يعني ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صفة لم يهتدي إليها الأطباء ولم يذكروها، وهي أن له رائحة تعرف، له رائحة تعرف، وهذا يدرك بعض النساء وليس كلهن. نعم. فيما بعد إن شاء الله سنذكر يعني التفاصيل كثيرة في التفرقة بين الاثنين يعني، لكن كما يعني خلاصة الكلام اللي ذكرناه بالنسبة للون، بالنسبة للون دم الحيض يدخل في دم الحيض جميع ألوان الدم ابتداء من الأسود وهو أشدها، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الكدرة لون مكدر يعني مثل الماء القذر يعني، ثم الصفرة. فهذا هو ترتيب ما يعني المراحل التي يمكن يكون عليها لون هذا النوع من الدم، الأسود وهذا أشدها، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الكدرة، ثم الصفرة. أما دم الاستحاضة فلا يكون أسود وإنما يكون في الغالب أحمر مشرقا، من حيث الرائحة لدم الحيض في الغالب رائحة مميزة، أما الاستحاضة فلا رائحة لها. من حيث التجلط دم الحيض لا يتجلط كما ذكرنا ولو بقي تنين، ولا يعني تخدعن المرأة إذا يعني رأت يعني شيء من الأشياء تشبه التجلط ولا في الحقيقة دم الحيض لا يتجلط، لكن هو الذي يعطيه أحيانا هذا الهيئة هو إيه الألياف التي تكون فيه اللي هي الممزقة بقايا الغشاء الممزق من المبطن للرحم. أما دم الاستحاضة فيتجلط بعد خروجه مباشرة. فيما بعد إن شاء الله في تفاصيل أخرى سنذكرها في الفروق بين الاثنين، لكن نشير إشارة قبل أن ننهي الكلام أن النساء عموما في دم الحيض هي على أربعة أضرب: طاهر، حائض، مستحاضة، ذات دم فاسد. هذه أربع أقسام بالنسبة للنساء في موضوع الحيض: طاهر، حائض، مستحاضة، ذات دم فاسد. أما الطاهر فهي ذات النقاء، طاهر ذات نقاء يعني لا في شيء أي نوع من هذا. ثانيا الحائض هي من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه، دم الحيض في زمنه بشرطه بالصفات التي ذكرناها. أما المستحاضة فهي من ترى، هذا تعريف التعريفات هذه الإمام صاحب الحاوي يقول المستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا، هذا تعريف الاستحاضة. من المستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض يعني لابد أن يكون بعد الإيه الحيض مش قبله، من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا، في صفات يخالف صفات دم الحيض. أما الرابعة القسم الرابع من النساء فهي ذات دم الفاسد، ذات دم فاسد، وهذه هي التي يبتديها دم لا يكون حيضا، يبتديها دم لا يكون حيضا. إذا اتضح الفرق على مذهب الإمام صاحب الحاوي أظن الماوردي، واضح بين الاستحاضة وبين الدم الفاسد. فالدم الفاسد يكون أولا يبتديها دم ليس بحيض، يبتديها دم ليس إيه بدم حيض. المستحاضة ترى الدم على أثر الحيض ولا يكون إيه في صفات دم الحيض، واضح؟ نعم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى لو رأت الدم قبل استكمال 9 سنين فهو دم فاسد ولا يقال له استحاضة، لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض. خلاصة كلام صاحب الحاوي أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض وليس بحيض، وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمى استحاضة. وافقه على ذلك بعض أئمة الشافعية، لكن أكثر العلماء قالوا لا كلا بل الجميع يسمى استحاضة. والإمام النووي قال وهذا هو الأصح يعني. إذا بس هذا أيضا عشان إذا قرأنا كلمة دم فاسد نفهم ايه ان عرف العالم لما يقول ده يميز الدم الفاسد عن دم الاستحاضة، واضح؟ فيقول النووي رحمه الله وقال الاكثرون يتم الجميع استحاضة يعني سواء كان قبل الحيض او بعده متصلا به كله يتم استحاضة، فيدمج اكثر العلماء يدمجون الدم الفاسد في ايه في الاستحاضة. قالوا والاستحاضة نوعان. هذا الفريق من العلماء له أكثر العلماء قالوا والاستحاضة نوعان. وطبعا كما أشرنا من قبل أنه قال وهو الأصح اللي هو دمج الدم الفاسد في دم الاستحاضة وهو الأصح الموافق لما نقل عن الزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه. الاستحاضة دم يجري في غير أوانه يعني بغض النظر عن هل هو متصل بالحيض أم أنه قبله هو دم عام يجري في غير أوانه فيشمل الدم الفاسد. يقول قالوا والاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض ونوع لا يتصل به. يقول كصغيرة لم تبلغ 9 سنين رأت الدم. صغيرة لم تبلغ 9 سنين رأت الدم فهذا يسمى ايه استحاضة. وطبعا في عند الفريق الاول يسمى دما فاسدا. نعم. وككبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحدث. امرأة كبيرة رأت الدم في فترة زمنية اقل من 24 ساعة اقل من يوم وليلة فهذا حكم الحدث ولا يكون كحكم الايه الحلم. وطبعا ان شاء الله بالوقت ستزيد هذه الاشياء تفصيلا وبالذات ذكر انواع النساء لان هذا لكل نوع احكام مخصصة كما بينا من قبل. يعني في المبتدع كما ذكرنا وفيه مميزة او غير مميزة وكذلك المعتدة والناسية والمتحيرة والمستحاضة والنفساء والآيسة وان شاء الله نبين ذلك ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.